الإعراب كما سمعنا معروف أنه تكون أقسامه هذه الثلاثة الأربعة: الرفع في الأسماء والأفعال، والنصب أيضا في الأسماء والأفعال. وأن الخفض سيختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال، ولهذا قال: والأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، إنما يقف عليها ما يسمى سكونا ولا يقال مجنون. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وإذا خفض فإنه مخفوض مجرور بالتقاء أو بسبب التقاء الساكنين، مثل قوله: لم يكن الذين، الأصل يكن لأنه مجرور بلم وكسر لالتقاء الساكنين.